ما حكم قراءة القرآن من المصحف بالنوار بدون تحريك اللسان؟ هذه لا تسمى قراءة. القراءة لا بد فيها من تحريك اللسان، لأن الحرف لا ينطق به إلا إذا حركت اللسان، لأن الحروف منقسمة ثلاثة أقسام: قسم في اللسان داخل الفم، وقسم في الشفتين، وقسم في الحلق. إذا لا بد من تحريك، أقل ما أن يحرك لسانه. وعلى مراتب تلاوة القرآن هو أن ينطق الحروف ويعطي لكل حرف يعني مخرجه وصفته، لأن كل حرف أقل ما عنده من الصفات خمسة، ما تنقص عن خمسة ولا تزيد عن سبعة، وله مخرج. والأخذ بالتجويد حتم لازم. هذا قول من؟ قول إمام الفن. إمام الفن من؟ ابن الجزري. قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لكن الإنسان إذا أراد أن يقرأ واجتهد ولم يستطع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا ينبغي للمسلم أن يهجم على المصحف ويقرأ فيه من غير شيخ. ها، لا يجوز، لا يجوز للمسلم الذي لم يقرأ يأتي للمصحف يعرف الحروف ويأتي للمصحف ويقرأ فيه. لا بد للقرآن من شيخ. جبريل علمه ربه، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، وأصحابه علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. كل جيل يتعلم ويعلم. ولذلك اقرأوا القرآن كما علمتم، كما علمتم. وعمر قال له الرسول أرسله، الصحابي قال له هكذا أنزلت، ثم قال هكذا أنزلت. فالحقيقة ينبغي للمسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يعرف كيف يجوده ويقرأه. كما أن بعض الإخوان في التراويح يأخذ المصحف ويفتحه، ما الداعي لهذا يا أخي؟ وإذا قرأ القرآن استمعوا له. الله أكرمك بإنسان يقرأ قراءة طيبة يا أخي، استمع للقرآن وانتفع بأوامره ونواهيه وبآدابه. تقلب للمصحف هل هو يخطئ أو ما يخطئ، وراه ناس يردون عليه. هذا نوع من الإنسان يحرم النفع. ما لك ومال هذا؟ يجوز للإنسان إذا كان يصلي بالناس ولا يحفظ أن يأخذ مصحف ليقرأ للناس، أو يريد أن يقرأ لنفسه. أما أنت مكفى سعيد يا أخي، إمام وراه من يرد عليه، وأنت رأى أخذ للمصحف تقلب المصحف، ما لك ومال هذا؟ تشغل ذهنك وتشغل عينك. استمع يا أخي وتتبر واستفيد من الأوامر والنواهي. نرجو الله التوفيق.